إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته ذكر أقسام الكلام، وأن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وأن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، أو الاسم ما يدل على شيء يدرك بالحواس كزيد ورجل ونهر، أو بالعقل كعلم وعدل وشجاعة، وليس الزمن جزءا منه. والفعل ما يدل على حدوث شيء والزمن جزء منه. فالفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحال والمستقبل. الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، كصلى وسبح وفهم وعلم. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، كيصلي يسبح يتعلم. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، كسبح وصلي وتعلم. والحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم، بل يظهر من وضع الحرف مع غيره في الكلام. فالحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، فلا بد من انضمام شيء آخر إليها. والحروف منها ما هو مختص بالأفعال كلم، ومنها ما هو مختص بالأسماء كمن، ومنها ما هو مشترك بين الأفعال والأسماء كهل. والحرف حرف معنى، يعني هو حرف موضوع لمعنى، وحرف مبنى وهو حرف غير موضوع لمعنى، كما تقول ألف باء تاء. فالباء في بكر والكاف والراء حرف مبنى لا يدل على معنى. وأما حرف المعنى فكأن تقول المصلي في المسجد، فيه حرف معنى لأنه وضع ليدل على معنى في غيره. فالكلام ينقسم إلى هذه الأقسام، ولكل قسم علامات كما مر. فعلامات الاسم: الجر بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، تقول ذهبت إلى بيت أخ عزيز. إلى بيت، بيت مجرورة بالحرف، وأخ هذه مجرورة بالإضافة، بيت أخ عزيز مجرورة بالتبعية. فمن علامات الاسم الجر، سواء جر بالحرف أم جر بالإضافة أم جر بالتبعية. وهذا المثال يجمع الثلاثة الأحوال: ذهبت إلى بيت أخ عزيز. التنوين، فإذا قبل الاسم النون الساكنة التي تقع في آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، كما تقول مسلم مؤمن، فإذا قبلت الكلمة التنوين فهي اسم. وكذلك إذا قبلت دخول أل عليها، كما تقول الحق أحق أن يتبع، فحق دخلت عليها أل الحق فهي اسم بدخول أل عليها، ونحترز من أل التي تكون موصولة. فإذا إذا دخلت أل على الكلمة فهي اسم. وكذلك إذا دخل حرف النداء على الكلمة وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فأرض دخلت عليها يا النداء، وكذلك سماء دخلت عليها يا النداء، فدل ذلك على اسميتها. الجر تنوين دخول أل على الكلمة، دخول حرف النداء على الكلمة أن يسند إليه غيره، سواء أكان المسند اسما كما تقول الدين يسر، أو كان فعلا تقول ارتقى العلم، وتقول تؤخذ الدنيا غلابا. فعلامات الاسم الجر والتنوين والندى وأل، وأن يسند إلى الاسم غيره سواء أكان المسند اسما أو فعلا. وأما علامات الفعل فله علامات تميزه أيضا كالاسم، فمتى قبلت الكلمة علامة من علامات الفعل أو أكثر كانت فعلا. هذه العلامات أن تتصل بالكلمة تاء الفاعل كقرأت، قرأت، قرأت، قرأتما، قرأتم، قرأتن. فهذه التاء في هذه الأمثلة كلها هي تاء الفاعل، فإذا اتصلت الكلمة بتاء الفاعل فهي حينئذ فعل. كذلك أن تتصل بالكلمة تاء التأنيث الساكنة، الساكنة احترازا من غير الساكنة لأنها ليست من علامات الفعل، تقول هذه شجرة، فهذه التاء المتحركة ليست بتاء علامة كتاء التأنيث الساكنة. تقول هند صلت، فرضها صامت، شهرها أطاعت، بعلها. فتاء التأنيث الساكنة إذا اتصلت بالكلمة دل ذلك على فعلية الكلمة، على أنها فعل، وهذه التاء تدخل على الماضي دون غيره. كذلك إذا اتصلت بالكلمة تاء المخاطبة، كأنت قلنا شئي أبناك على تقوى الله، فإنك تصنعين الرجال، فتتصل بالكلمة تاء المخاطبة، وهذا يدل على فعليتها. أن تتصل بالكلمة نون التوكيد، الخفيفة والثقيلة، لأسهلن الصعبة حتى أبلغ المنى، لأصبرن على مشاق العمل. كذلك إذا قبلت الكلمة دخول قد عليها فهي فعل أيضا، وتدخل قد على الماضي وعلى المضارع، ولكنها تفيد في كل حالة ما يناسب. فإذا دخلت على الماضي فهي إما أن تفيد التحقيق أو التقريب، فأما التحقيق فقول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون، فدخلت قد على أفلح للدلالة على تحقق الفلاح للمؤمنين. وتقول أيضا قد قامت الصلاة، فإن المؤذن عند الإقامة يقول قد قامت الصلاة وهي لم تقم بعد، ولكنه يدعو إلى إقامة الصلاة، فقد عندما دخلت على قامت وهي لم تقم بعد دل على تقريب قيام الصلاة، قد قامت الصلاة، فقد قد تفيد التحقيق وقد تفيد التقريب. التحقيق قد أفلح المؤمنون، هذا متحقق، فلاح المؤمنين متحقق، قد أفلح المؤمنون. وأما في قول المقيم للصلاة قد قامت الصلاة وهي إنما يدعى إلى إقامتها ولم تقم بعد، فعندما تقول قد قامت الصلاة في الإقامة فهذا لتقريب القيام، مع أنه لم يتم بعد بل لم يشرع فيه بعد. فإذا قد تدخل على الفعل الماضي وهي من علامات الأفعال، وهي إذا دخلت على الفعل الماضي إما أن تدل على التحقيق وإما أن تدل على التقريب. تدخل قد أيضا على الفعل المضارع، قد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير، يعني عندما تقول قد يصدق الكذوب هذا للتقليل أو للتكثير؟ تقليل، قد يصدق الكذوب يعني ربما فتح عليه مرة فصدق ولكن هو كذوب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة عندما حكى عن قصة الشيطان الذي كان يسرق من تمر الصدقة في رمضان صدقة الفطر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فتقول قد يصدق الكذوب، فدخلت قد على الفعل المضارع وهنا تفيد التقليل. ولكن عندما تقول قد ينال المجتهد بغيته هذه للتقليل أو للتكثير؟ التكثير، فدخلت ها هنا وعلى حسب السياق المعنى دلت على التكثير. السين وسوف أيضا وهما مختصتان كعلامتين من علامات الفعل، مختصتان بالفعل المضارع. السين كما يقول جمهور النحاة للاستقبال القريب، وسوف للاستقبال البعيد، وقد مر أن هذا الذي عليه جمهور النحاة ليس بصواب، فليس كما قالوا. الحرف يتميز بأنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، فالحرف ما ليست له علامة، الحرف ما ليست له علامة، فإذا لم تقبل الكلمة علامات الاسم ولا علامات الفعل فهي حرف، والحرف ما ليست له علامة. فقس على قولي تكن علامة، فقس على قولي تكن علامة. إذن الحرف ما ليست له علامة، لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، وهو إنما يظهر معناه في غيره. الاسم له أقسام والفعل كذلك والحرف أيضا، فلكل أقسامه، فلننظر في هذه الأقسام حتى يكون عندنا من الأساسيات النحوية ما تبنى عليه القواعد بعد. ونسأل الله أن يفتح لنا وبنا وعلينا وهو الفتاح العليم. أقسام الاسم كثيرة. أول تقسيم للأسماء أنها تنقسم إلى مذكر ومؤنث، فالاسم ينقسم إلى مذكر ومؤنث. الاسم من حيث نوعه قسمان، مذكر ومؤنث، إما أن يكون للمذكر وإما أن يكون للمؤنث. لم يضع العرب للخنثى ما يختص به، ولكن مذكر أو مؤنث. فالاسم ينقسم من حيث النوع إلى مذكر ومؤنث. المذكر مثل رجل ومثل جمل ومثل كتاب، والمؤنث مثل فتاة وامرأة ودجاجة محبرة. علامات التأنيث ثلاثة تلحق آخر الاسم، فإذا لحقت علامة من تلك العلامات الثلاث لاسم فإذا هو اسم مؤنث. تاء التأنيث المتحركة، عائشة، مؤمنة، أريكة، هذه التاء متحركة وهي سوى تاء التأنيث الساكنة. فتقول عائشة ومؤمنة وغزالة وبرتقالة وأريكة، هذه العلامة من علامات التأنيث، ليست من علامات الأفعال كما مر، لأنها تدخل على الأسماء. عائشة تقول عائشة ومؤمنة، تدخل على الأسماء كما ترى. فتاء التأنيث المتحركة ليست من علامات الفعل، وإنما تاء التأنيث الساكنة من علامات الفعل، وهي لا تدخل إلا على الفعل الماضي. يعني أنت تقول قامت، ولكن هل تستطيع أن تدخل تاء التأنيث الساكنة هذه على الفعل المضارع تقوم؟ هل هناك من قال تقومت وإنما قامت؟ فهي مختصة بالفعل الماضي ولكنها من علامات الفعل. أما تاء التأنيث المتحركة فتدخل على الأسماء، تقول عائشة ومؤمنة وغزالة وشجرة وبقرة وأريكة، فهي من علامات التأنيث. تاء التأنيث المتحركة. ألف التأنيث المقصورة من علامات التأنيث، وعلامات التأنيث ثلاث تلحق آخر الاسم. أول علامات التأنيث هي تاء التأنيث المتحركة وألف التأنيث المقصورة، سلمى وليلى وبشرى وظمأ. فهذه الألف هي ألف التأنيث المقصورة. وأما ألف التأنيث الممدودة فمثل حمراء وحرباء وجرباء وبيداء، فهذه ألف التأنيث الممدودة. سنحتاج إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المعرفة لألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة في باب الممنوع من الصرف. فإذا ألف التأنيث المقصورة مثل ليلى وسلمى وبشرى، وأما ألف التأنيث الممدودة فكحمراء وحرباء وصحراء وبيداء، هذه ألف التأنيث الممدود. إذن ما هي علامات التأنيث؟ ثلاث هي: تاء التأنيث المتحركة مثل عائشة، وألف التأنيث المقصورة مثل ليلى وسلمى وبشرى، ألف التأنيث الممدودة مثل صحراء وحمراء وهيفاء وجرباء وما أشبه. فإذن الاسم ينقسم من حيث النوع إلى مذكر ومؤنث. للتأنيث علامات ثلاث هي وقد مر، وللمؤنث أنواع أيضا. قد تقول المذكر مريح كما ترى، دائما التأنيث وراءه مشاكل، وراءه مشاكل كما ترى، علامات التأنيث وأنواع المؤنث، والله المستعان. أنواع المؤنث: ينقسم الاسم المؤنث قسمين، هما مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. الحقيقي اسم دل على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض، تقول امرأة، بقرة، يمامة، دجاجة، هذا مؤنث حقيقي يلد أو يبيض، إنسان أو حيوان. وأما المؤنث المجازي فهو اسم دل على مؤنث غير حقيقي، ولكن العرب عاملته معاملة المؤنث مجازا. يعني عندما تقول دار أشر إليها، هذه دار، ولكن هذه اسم إشارة للمؤنث، فإذا الدار مؤنث، فتقول هذه دار. عندما تقول عين، هل العين تلد أو تبيض؟ هل المنضدة وهي مؤنثة لفظا كما ترى على حسب التأنيث المجازي، وضعت العرب الكلمة هكذا وعاملتها معاملة المؤنث، تقول صحراء هذه صحراء وتعاملها معاملة المؤنث، ولكنها لا تلد ولا تبيض، يعني ليست بمؤنث حقيقي، فهذا يقال له مؤنث مجازي. إذن ينقسم المؤنث إلى مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. المؤنث الحقيقي هو إنسان أو حيوان يلد أو يبيض، وأما المؤنث المجازي فما عاملته العرب معاملة المؤنث ولكنه مؤنث غير حقيقي ومؤنث مجازي، لأن العرب عاملته معاملة المؤنث. ينقسم المؤنث من حيث اتصاله أو عدم اتصاله بعلامة التأنيث ثلاثة أقسام: مؤنث معنوي، وهو ما دل على مؤنث حقيقي وليس به علامة التأنيث، لأننا قلنا إن للتأنيث علامات هي تاء التأنيث المتحركة، ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث الممدودة. طيب هند مؤنث حقيقي أو لا؟ مؤنث حقيقي، فأين علامة التأنيث؟ ليست هنالك علامة من علامات التأنيث الثلاث في الكلمة، ولكنها مؤنث حقيقي. إذن هذا مؤنث معنوي، وهو ما دل على مؤنث حقيقي وليس به علامة التأنيث. عندما تقول أتان وهي أنثى الحمار، عندما تقول ضبع، فهذا مؤنث حقيقي، ولكن هل هذا المؤنث الحقيقي فيه علامة تأنيث؟ ليست به علامة تأنيث. فمن حيث اتصال المؤنث أو عدم اتصاله بعلامة التأنيث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤنث حقيقي ولا علامة للتأنيث فيه، وهو مؤنث حقيقي فيقال له مؤنث معنوي. وأما الكلمة التي تكون للمذكر ولكن تلحقها علامة التأنيث فيقال لها مؤنث لفظي، يعني هي من حيث اللفظ مؤنثة ولكنها من حيث الحقيقة تدل على مذكر، يعني عندما تقول حمزة هذا اسم رجل، عندما تقول معاوية، عندما تقول زكرياء وجدت علامة التأنيث، ولكن هذا مذكر. إذن مع وجود علامة التأنيث هذا مؤنث لفظي، يعني اللفظ فقط هو الذي يدل على التأنيث، به علامة التأنيث ولكن هو يدل على مذكر، فهذا مؤنث من حيث اللفظ. أما المؤنث المعنوي اللفظي فهو المؤنث الحقيقي واتصل به تاء التأنيث، فجمع بين المسألتين، هو مؤنث حقيقي ولحقت به علامة التأنيث فيقال له مؤنث معنوي لفظي، معنوي لأنه مؤنث حقيقي ولفظي لأنه لحقته علامة من علامات التأنيث، فإذن هو مؤنث معنوي ولفظي مع. فإذن من حيث اتصال علامات التأنيث بالمؤنث إما أن يكون مؤنثا معنويا هو المؤنث الحقيقي الذي لم تلحق به علامة التأنيث، مثل هند وزينب وضبع وأتان، هذا مؤنث حقيقي ولكن لا علامة للتأنيث لحقته، وقد تلحق علامة التأنيث لاسم وهو للمذكر، فإذن هذا مؤنث من حيث اللفظ فقط، مثل زكرياء فهذه ألف التأنيث الممدودة، وتقول معاوية وحمزة هذه تاء التأنيث المتحركة، ولكن هذه الأسماء لمذكر، فإذن يقال هذا مؤنث لفظي. وأما إذا كان الأمر قد جمع القسمين فدلت الكلمة على مؤنث حقيقي واتصلت بها علامة التأنيث فهذا مؤنث معنوي ولفظي. إذن ينقسم الاسم من حيث النوع إلى مذكر ومؤنث، وينقسم الاسم من حيث العدد ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. من حيث العدد فإذا دل على واحد أو واحدة فهو مفرد، تدل على واحد أو واحدة فهو مفرد، تقول زيد وفتى وثور وقلم، وتقول سعاد وليلى امرأة نعامة ورقة، يدل على واحد أو واحدة فهذا مفرد، فالمفرد من حيث العدد ما دل على واحد أو واحد. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. قال ربنا تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان. البحرين بحر وبحر، فدل على اثنين بزيادة ياء ونون على مفرد بحرين، فالبحر زيد عليها الياء والنون لأنها مفعول به، فزيد عليها الياء والنون. تقول: بيت المقدس أولى القبلتين. قبلة وقبلة، قبلتان أولى القبلتين بزيادة الياء والنون. لما؟ للإضافة، أنها مضافة إليه. وتقول: لا يلتقي الخطان المتوازيان. خطان خط وخط، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده فهو المثنى. الاسم إما مفرد يدل على واحد أو واحدة، وقد يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده فهو المثنى. الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. فعندما تقول المجد، هذا يدل على واحد، على مفرد، هذا مفرد. وعندما تقول المجدان، فتفهم مجدا ومجدا اثنان، معنى اثنان مجدان، المجدان. عندما تقول المجدون فهم أكثر من اثنين. عندما تقول المهذبة يدل على واحدة، المهذبتان يدل على اثنتين، المهذبات على أكثر من اثنتين. فإذا مفرد ومثنى وجمع من حيث العدد. الجمع أيضا أنواع، الجمع ثلاثة أنواع: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده، زيادة واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والخفض، أو ياء ونون على مفرده. فجمع المذكر السالم أنت تقول المؤمن، وفي التثنية تقول المؤمنان، وفي حالة الجمع المؤمنون تقول المؤمنون، فزيد على المؤمن واو ونون. وتقول إن الله يحب المؤمنين، فزيد على المؤمن ياء ونون. إذن ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده فهو جمع مذكر سالم. قال ربنا جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أين الجمع هنا؟ المؤمنين، فهذا جمع مذكر سالم. ورجال يدل على أكثر من اثنين أيضا، ولكنه قصة أخرى، فهذا جمع تكسير. جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده، بزيادة ألف وتاء على مفرده، كما تقول المؤمنات أمهات رحيمات بزيادة ألف وتاء على المفرد. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة مفرده، بتغيير صورة المفرد. ولذلك قيل للجمع الذي لا تتغير فيه صورة المفرد سالم. يعني لماذا قيل بزيادة الواو والنون أو الياء والنون أو الألف والتاء في جمع المذكر السالم وفي جمع المؤنث السالم؟ لما قيل له سالم؟ جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، لما هو سالم؟ لأنه سلمت فيه صورة المفرد عند الجمع، سلمت فيه صورة المفرد. أما إذا لم تسلم صورة المفرد عند الجمع فهو جمع تكسير. فجمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير صورة مفرده، مع تغيير صورة المفرد. يعني رجل عند الجمع تصير رجال، تغيرت صورة المفرد. عندما تقول كتاب كتب، عندما تقول كاتب كتاب، عندما تقول شديد أشداء، عندما تقول صحيفة صحائف، فتتغير صورة المفرد، فهذا يقال له جمع تكسير. جمع المذكر السالم والمؤنث السالم جمعان قياسيان أما جمع التكسير فجمع عام للعقلاء وغيرهم ذكورا كانوا أم إناثا، وهو سماعي في أكثر صوره يسمع عن العرب. ليست هنالك قواعد مثل ما مر في القياس في جمع المذكر السالم وفي جمع المؤنث السالم، ولكن جمع التكسير يسمع عن العرب وينقل بالسماع هكذا في أصل اللغة. وأما إذا كان عندك قاعدة وأنت تقيس عليها فهذا قياسي، كما في جمع المذكر وجمع المؤنث السالمين، عند قاعدة بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد في جمع المذكر السالم، وبزيادة ألف وتاء على المفردة صيغة المفرد الدالة على المؤنثة في حالة جمع المؤنث السالم. أما إذا كانت المسألة مبنية على السماع، يعني هو منقول هكذا، فهذا يقال له جمع سماعي، والآخر يقال له قياسي. الاسم ينقسم أيضا إلى نكرة ومعرفة. النكرة اسم يدل على غير معين، يعني عندما تقول رجل، أي رجل، تصدق على أي رجل. عندما تقول زهرة، أي زهرة. عندما تقول علم، أي علم. فإذا النكرة اسم يدل على غير معين. عندما تقول رجل تجدها كلمة شائعة الدلالة، لا تدل على رجل بذاته بل تصدق على أي رجل. وكذلك ما كان من النكرات، المعرفة اسم يدل على معين، فمن حيث الدلالة على المعين وغير المعين ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. ما النكرة؟ اسم يدل على غير معين. وما المعرفة؟ اسم يدل على معين. هذه المعارف أقسام أيضا. الآن النكرة تدل على غير معين، والمعرفة ما دلت، أي الكلمة التي تكون معرفة تدل على معين. هذه الكلمات التي تدل على المعين أقسام. أول هذه الأقسام من أقسام وأنواع المعارف التي تدل على معين، أول هذه المعارف الضمير، لأن أنواع المعارف سبعة، هي الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بآل والمضاف إلى إحدى المعارف السابقة والمنادى المقصود تعيينه بالنداء، سيأتي تفصيلها إن شاء الله. هذه أنواع المعارف. المعرفة ما هي؟ كلمة تدل على معين، قد تكون ضميرا يدل على معين، وقد تكون علما موضوع لشخص بعينه، فتكون الكلمة علما عليه، تقول زيد محمد، هذا علم، فالعلم دل على معين، وكذلك الضمير دل على معين. اسم الإشارة لما تقول هذا هذه، هذا يدل على معين أيضا. الاسم الموصول عندما تقول الذي التي يدل على معين. المعرف بأل تقول رجل، هذه كلمة شائعة في جنسها فهي نكرة. عندما تقول الرجل عينت، فإذا إذا كانت الكلمة معرفة بأل فهي معرفة. إذا أضيفت الكلمة إلى إحدى المعارف السابقة، ضمير أو العلم أو اسم الإشارة أو الاسم الموصول أو المعرف بأل، فهي أيضا معرفة، والمنادى المقصود تعيينه بالنداء معرفة أيضا. فلننظر في كل قسم من هذه الأقسام من أقسام المعارف. الضمير، الضمير قائم مقام الاسم الظاهر، والغرض به في اللغة الاختصار، الغرض من الإتيان به الاختصار، فهو اسم وضع ليدل على الاختصار في اللغة، وهو على ثلاثة أقسام. يدل على المتكلم، تقول أنا ونحن، ويكون للمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم أنتن للخطاب، ويدل على الغائب، هو هي هما هم هن، فهذا يدل على الغائب. إذن الضمير اسم وضع ليدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. ما الضمير؟ اسم وضع ليدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. ما الغرض من وضعه في اللغة؟ الاختصار. وهو أي الضمير قسمان، بارز له صورة ظاهرة يلفظ بها، كأنا وأنت إلى آخره، وكهو وهي وما أشبه، ضمائر بارزة لها صورة ظاهرة يلفظ بها. هناك قسم ثان وهو الضمير المستتر، فبارز ظاهر يلفظ به ومستتر يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها. كما تقول المؤمن ينقل الأنباء دقيقة، المؤمن ينقل، من الذي ينقل؟ هو، فهي هذا ضمير مستتر لم يلفظ به في الكلام ولكنه يلحظ، فتقول المؤمن ينقل الأنباء دقيقة، تقول العلم يكشف أسرار الكون، من الذي يكشف؟ هو، التي تعود على العلم، العلم يكشف، يعني عند الإعراب تقول يكشف فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، ومرفوع لما؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، يكشف أين الفاعل؟ لأنه ما من فعل إلا وله فاعل، ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ماذا؟ على العلم، العلم يكشف هو أسرار الطبيعة أسرار الكون. تقول قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، قف أنت، قف أنت دون رأيك في الحياة مجاهدا. إذن الضمير اسم وضع ليدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب، الغرض من وضعه في اللغة هو اختصار، وهو ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى بارز ومستتر. أما البارز فهو ما له صورة ظاهرة يلفظ بها، وأما المستتر فهو ما يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها في الكلام. مستتر يكون مستترا وجوبا، ومستتر يكون مستترا على سبيل الجواز. فالآن الضمير قسمان، بارز له صورة يلفظ بها، ومستتر يلحظ من الكلام وليست له صورة ظاهرة يلفظ بها. هذا الضمير المستتر قد يكون مستترا على سبيل الوجوب، وقد يكون مستترا على سبيل الجواز. مستتر وجوبا بمعنى أنه لا يصح إقامة الاسم الظاهر مقامه، ومستتر جوازا يجوز أن يجعل مكانه الاسم الظاهر. على كل حال الضمير قسمان، بارز ومستتر، وهذا الضمير البارز الذي له صورة ظاهرة يلفظ بها ينقسم إلى قسمين، البارز ينقسم إلى قسمين، إذن الضمير ينقسم إلى قسمين بارز ومستتر. الضمير البارز ينقسم إلى قسمين، منفصل ومتصل، ضمير بارز منفصل وضمير بارز متصل. المنفصل هو ما استقل بالنطق ولم يتصل بغيره، تقول أنا وأنت، إياي إياك إياه، هذا استقل بالنطق، ولكن الذي لا يستقل بالنطق ولا يمكن أن يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في ضرورة الشعر، هذا يقال له ضمير بارز متصل، لا يستطيع أن يقوم وحده، لابد أن يتصل بشيء. وأما الضمير البارز المنفصل فهو ما استقل بالنطق ولم يتصل بغيره، فأنا وأنت وهو وهي وإياي وكذا. وأما المتصل فعندما تقول ربنا ربنا نا، هذه متصلة بلفظ رب، ربنا إننا إننا، هل تستقل نا هذه بالنطق أم هي متصلة بغيرها؟ متصلة بغيرها ولكنها بارزة يلفظ بها، إذن هي بارزة متصلة، بارزة متصلة. تقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا، أن آمنوا بربكم فآمنا، فهذه كلها ضمائر بارزة متصلة. لما هي متصلة؟ لأنها لا تستقل بالنطق وهي متصلة بغيرها، ولا تستطيع أنت أن تبتدئ بها، يعني نا هل تستطيع أن تبتدئ بها؟ لا يبتدأ بها في الكلام. وأما أنا أو أنت فيمكن أن تبتدئ بها في الكلام، وكذلك تقع بعد إلا، تقول إلا أنت إلا هو، فتقع بعد إلا. وأما الضمائر المتصلة فلا تقع بعد إلا إلا في ضرورة الشعر، يعني ليس من الفصاحة أن تجعل الضمير المتصل البارز بعد إلا إلا في ضرورة الشعر. فإذا ينقسم الضمير إلى قسمين، هما بارز ومستتر. والضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، وينقسم الضمير المنفصل إلى قسمين، ضمير رفع وضمير نصب. لو جعلت شجرة تقسيم لاسفرحت وأرحت، الأمر سهل، الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر. البارز قسمان، هما متصل ومنفصل. المنفصل قسمان، ضمير رفع وضمير نصب. فينقسم الضمير المنفصل، وما هو الضمير المنفصل؟ ما استقل بالنطق ولم يتصل بغيره، أو ما يصح أن يبدأ به في الكلام. هذا الضمير المنفصل قسمان، ضمير رفع للمتكلم أو المخاطب أو الغائب. للمتكلم من ضمائر الرفع البارزة المنفصلة ضمير الرفع أنا ونحن للمتكلم، وللمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، للغائب هو وهي وهما وهم وهن. فهذه ضمائر الرفع المنفصلة، ولا تكون منفصلة إلا إذا كانت بارزة. فضمائر الرفع المنفصلة هي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. ما هي ضمائر الرفع المنفصلة؟ تكون للمتكلم وللمخاطب وللغائب. ما هي؟ أنا ونحن لي المتكلم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب، وللغائب هو وهي وهما وهم وهن. فهذه ضمائر الرفع المنفصل. وأما ضمائر النصب فتكون للمتكلم أو المخاطب أو الغائب أيضا. المتكلم إياي وإيانا، وللمخاطب يعني إياي أو إيا وأخواتها. كقول للمتكلم إياي وإيانا، وللمخاطب إياك إياك إياهما إياكم إياكن، وبالنسبة للغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. أي صعوبة فيها؟ هذه ضمائر النصب المنفصل. فإذا الضمير المنفصل قسمان، ضمير رفع وضمير نصب، ولكل تقسيم. فمن كل ما يكون للمتكلم أو المخاطب أو الغائب. بالنسبة للمتكلم في ضمائر الرفع المنفصلة أنا ونحن، وبالنسبة للمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. هذه ضمائر رفع، وهي ضمائر رفع منفصلة بارزة ظاهرة مستقلة بالنطق. وأما ضمائر النصب المنفصلة فتكون للمتكلم وللمخاطب وللغائب. إذا عرفت الأول منها استطعت أن تأتي بسائرها، فتقول إياي وإيانا للمتكلم، وأما بالنسبة للمخاطب فتقول إياك إياك إياكما إياكم إياكن، وبالنسبة للغائب إياه إياها إياهم إياهن وإياهما للمتن. وأما الضمير المتصل وهو أخصر من الضمير المنفصل، الضمير المتصل ثلاثة أقسام، كأنما عوض عدم استقلاله بكثرة أقسامه. لأن المستقل قسمان، ضمير رفع وضمير نصب. وأما المتصل الذي لا يستقل بالنطق ويتصل بغيره فهو ثلاثة أقسام: ضمير رفع وهي تاء الفاعل، ونا وألف الاثنين أو الاثنتين، وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة. هذه هي ضمائر الرفع البارزة المتصلة. تاء الفاعل تقول ناقشت المسألة، ناقشت المسألة، مسألة علمية فتقول ناقشت المسألة، وناقشت أنت المسألة، وتقول ناقشتي المسألة، وناقشتما المسألة، ناقشتم المسألة، وناقشتن المسألة. هذه يقال لها تاء الفاعل، تاء الفاعل. فعلت، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتن. هذه التاء هي تاء الفاعل، وهي من ضمائر الرفع المتصلة لأنها لا تستقل بالنطق، هذه التاء لابد أن تأتي هكذا متصلة، تقول ناقشت وفعلت، نا تقول تبادلنا الرأي في المسألة التي عرضت، تبادلنا الرأي في المسألة التي عرضت، فتاء الفاعل ونا وألف الاثنين أو الاثنتين، ألف الاثنين أو الاثنتين، تقول الطالبان تبادلا المركز الأول، الطالبان تبادلا المركز الأول، وتقول الطالبتان تبادلتا المركز الأول، تبادلتا، فهذه ألف الاثنين، أو ألف الاثنتين تبادلا وتبادلتا تدل على اثنين أو اثنتين، فإذا تاء الفاعل ونا وألف الاثنين أو الاثنتين وواو الجماعة، تقول المسلمون ناضلوا لنشر دين الإسلام العظيم، ناضلوا المسلمون جاهدوا من أجل نشر الدعوة الإسلامية، واو الجماعة، جاهدوا ناضلوا كافحوا تعلموا، هذه واو الجماعة وهي ضمير رفع وهو بارز ومتصل لأنه لا يستقل بالنطق، واو الجماعة لابد أن تكون متصلة، تقول جاهدوا وناضلوا وكافحوا وعلموا وضحوا وبذلوا، واو الجماعة، وياء المخاطبة تقول المسلمة التي تسهم في تعليم أخواتها تكون على خير، فتقول لها أنت تسهمين في الدعوة إلى الله، تسهمين في الدعوة إلى الله، وتقول أسهمي، هذه ياء المخاطبة، أسهمي في الدعوة إلى الله، ونون النسوة تقول المسلمات شاركنا في تعليم أخواتهم، شاركنا، والمسلمات يشاركنا في تعليم أخواتهن، وتقول شاركنا أيتها المسلمات في تعليم أخواتكن، فهذه نون النسوة، إذن ما هي ضمائر الرفع المتصلة البارزة؟ تاء الفاعل ونا وألف الاثنين أو الاثنتين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة، أي صعوبة فيها؟ ما لكم؟ ما هي ضمائر الرفع المتصلة ولا بد أن تكون بارزة، لأنها كيف تكون متصلة وتكون مستترة في آن، لا بد أن تكون بارزة، وهي مع بروزها لا تستقل بالنطق، لا تقع في أول الكلام ولا يبتدأ بها، ولكن هي متصلة. ما هي هذه الضمائر؟ تاء الفاعل، ولما هي ضمائر رفع؟ لا تكون في محل رفع فاعل، يعني أنت تقول مثلا أكلت السمكة من ذيلها، عندما تقول جبت الذئب من ذيله، فهذه التاء ما محلها من الإعراب؟ في محل رفع فاعل، في محل رفع، لأنها في محل رفع فاعل، هذه محلها الرفع كما ترى، وكذلك عندما تقول جاهدوا وغير ذلك من تلك الضمائر التي هي للرفع وهي ضمائر رفع متصلة، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت بارزة. هنالك أيضا ضمائر نصب متصلة، مثل ياء المتكلم تقول إني لتطربني الخلال الكريمة، وناء أيضا تكون ضمير نصب كما تكون ضمير رفع، تقول إننا مسلمون يحدونا الأمل، يحدونا الأمل، وتحفزنا الثقة بالله، ياء المتكلم وناء وكاف الخطاب، تقول إنك ذو حس مرهف يهزك الإكرام، وتقول إنك ذات حس مرهف يهزك الإكرام، وهكذا للمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا على حسب ما مر، فقس عليه تكن علامة، ياء المتكلم وناء وكاف الخطاب، كاف الخطاب، هذه ضمائر نصب متصلة، وهاء الغيبة، وهنالك فرق بين الغيبة والغيبة، لأنه أحيانا يعبر بعض إخواننا عن الغيبة وهي أن تذكر أخاك بما يكره في عدم حضوره وإن كان فيه كما عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. فهذه الغيبة، وأما الغيبة فضد الحضور، الغيبة ضد الحضور، وأما الغيبة بالكسر فهي ذكرك أخاك بما يكره كما عرف ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بالفتح فهي ضد الحضور. هاء الغيبة تقول إنه لا يستثيره الغضب ولا يستفزه شيء من الخطوب. يستثيره ضمير نصب متصل وهو للغيبة، نتكلم الآن عن غير حاضر ولا مخاطب وهو ليس بمتكلم وإنما هو غائب، فقول إنه لا يستثيره الغضب ولا تستفزه الخطوب. أين هو؟ غائب. فهذه هاء الغيبة. وكذلك تقول إنها لا تستثيرها، لا يستثيرها الغضب ولا تستفزها الخطوب، وكذلك للمثنى الغائب وجمعه في حالتي التذكير والتأنيث. إذن ما هي ضمائر الرفع البارزة المتصلة؟ تاء الفاعل ونا ألف لاثنين أو لاثنتين وواو الجماعة ويا المخاطبة ونون النسوة. ما هي ضمائر النصب المتصلة؟ يا المتكلم ونا وكاف الخطاب وهاء الغيب. وهنالك أيضا ضمائر جر تكون بارزة، تكون بارزة وتكون متصلة أيضا، مثل يا المتكلم تقول صديقي يعتز بي، ونا أيضا تأتي فدخلت فيما يتعلق بالرفع وما يتعلق بالنصب وما يتعلق بالجر أيضا. فتقول علمنا لنا لا للمبتدعة، قل علمنا لنا لا للمبتدعة، فهذه نا وهي في محل جر، فإذا هذه ضمير جر وهو بارز ومتصل. كاف الخطاب أيضا تقول لك رأيك، لك رأيك إلى آخر ذلك في المثنى والجمع مذكرا ومؤنث. هاء الغيبة تقول له تجاربه في الحياة ولها تجاربها في الحياة، وهكذا للمثنى والجمع في حالتي التذكير والتأنيث. تعال فلننظر إلى جدول عام يجمع لنا هذا الشتات. الضمير بارز ومستتر، البارز منفصل ومتصل، المنفصل رفع ونصب، والمتصل رفع ونصب وجر. مرة ثانية، الضمير بارز ومستتر، والبارز منفصل ومتصل، المنفصل رفع وهو أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، والنصب إيايا إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن، المتصل رفع ونصب وجر. الرفع تاء الفاعل ونا، وهذه تتكرر في الأقسام الثلاث للرفع والنصب والجر. الضمائر المتصلة ضمير رفع تاء الفاعل ونا وألف الاثنين أو الاثنتين واو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة. ضمير نصب متصل بارز ياء المتكلم ونا وكاف الخطاب وهاء الغيبة، يعني يقع عليه الفعل، يقع عليه الفعل عندما تقول قصدني، قصدني في قضاء حاجة، قصدني، فهذه ياء المتكلم قصدني في قضاء حاجة. وتقول في كاف الخطاب قصدتك، وفي هاء الغيبة قصده، وتقول قصدنا. وأما ضمير الجر فياء المتكلم ونا وكاف الخطاب وهاء الغيبة. فإذا ضمير النصب وضمير الجر هي ياء المتكلم وياء المتكلم في الجر، نا ونا، كاف الخطاب وكاف الخطاب، هاء الغيبة وهاء الغيبة. هذا ما يتعلق بالضمير. إذا الضمير ينقسم إلى بارز وهو ما له صورة ظاهرة في اللفظ، ومنفصل وهو ما يصح أن يبتدأ به في الكلام، ومتصل وهو ما لا يصح أن يبتدأ به في الكلام. هذا كله من ضمائر البارزة، الضمائر البارزة. وأما المستتر فقد يكون مستترا وجوبا وقد يكون مستترا جوازا، أن يجوز أن يظهر ويجوز أن يستتر. وأما الذي يجب استتاره فإنه لا يصح أن يقوم الاسم الظاهر مقامه. هناك ما يقال له ضمير الفصل، ضمير الفصل قد يتوسط بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر، ضمير فيسمى بضمير الفصل. هذا يؤذن من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا نعم، هذا يفيد الكلام ضربا من التوكيد. ضمير الفصل التفت لهذا فهو مهم، ضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب على الأصح من أقوال النحاة، صورته كصورة الضمائر المنفصلة ويتصرف تصرفها بحسب ما هو له، إلا أنه ليس إياها، فهو كما مر لا محل له من الإعراب. يعني عندما أقول لك أعرب زهير هو الشاعر، تقول زهير مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة، هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، هو الشاعر خبر، الشاعر خبر المبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة، كأنك قلت زهير الشاعر، فدخل هذا الضمير ليفيد نوعا من أنواع التوكيد وليس له محل من الإعراب على الأصح من أقوال النحاة. فتقول زهير هو الشاعر، تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عندما تقول ظننت عبد الله هو الكاتب، ظننت عبد الله هو الكاتب، مر في تعريف ضمير الفصل أنه يتوسط بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر، لأنك عندما تقول عبد الله الكاتب إذا دخلت ظن فإنه يصير المبتدأ مفعولا أول ويصير الخبر مفعولا ثانيا، فتقول ظننت عبد الله الكاتب. فإذا قلت ظننت عبد الله هو، ما إعرابه؟ هو ضمير فصل لا محل له، لا محل له من الإعراب. لماذا يؤتى به؟ يؤتى به من أجل إفادة الكلام نوعا من أنواع التوكيد. ما الذي يختص بمحل الرفع من الضمائر المنفصلة؟ يعني إذا سألتك فقل ما الذي يختص بمحل الرفع من الضمائر المنفصلة، تقول 12 ضميرا، اثنان للمتكلم هما أنا ونحن، وخمسة للمخاطب وهي أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وخمسة للغائب وهي هو هي هما هم هن، فخمسة للمخاطب وخمسة للغائب واثنان للمتكلم. ما الذي يختص بمحل النص؟ 12 ضميرا أيضا، اثنان للمتكلم وهما إياي وإيانا، وخمسة للمخاطب وهي إياك إياك إياكما إياكم إياكن، وخمسة للغائب وهي إياه إياها إياهما إياهم إياهن. أي صعوبة في هذا؟ فضمائر أختص بمحل النصب وهي ضمائر منفصلة 12 ضميرا، وكذلك ما يختص بالرفع من الضمائر المنفصلة البارزة، اثنان للمتكلم هنا وهنا في الرفع والنصب، في الرفع أنا ونحن، وفي النصب إياي وإيانا، وأما في المخاطب ففي الرفع أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وأما للنصب في المخاطب فهي خمسة أيضا، إياك إياك إياكما إياكم إياكن. وأما ما يختص بالغائب ففي الرفع خمسة أيضا، هو وهي وهما وهم وهن، وأما في النصب فخمسة أيضا وهي إياه إياها إياهما إياهم إياهن. الضمير المتصل منه ما يختص بمحل الرفع، ومنه ما يختص بمحل النصب، ومنه ما يختص بمحل الجر. الذي يختص بمحلي النصب والجر مشترك، وهي ثلاثة كما مر، يا المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب، فهذا يختص بالنصب والجر. لماذا لم نقل نا؟ لأنها تشترك مع الجميع، فهي للرفع والنصب والجر، لذلك لم نذكرها هنا، وإنما قلنا ما يشترك في النصب والجر، في النصب والجر ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة. وأما ما يشترك بين محل الرفع والنصب والجر من الضمائر البارزة المتصلة فضمير واحد وهو نا. تقول إننا نصحنا صاحبنا. إننا نا الأولى ما إعرابها؟ اسم إن، وهي مبنية في محل النصب. إننا نا اسم إن، تقول نصحنا. نا هذه في محل من الذي نصح؟ نحن. من الفاعل؟ نحن، ففي محل رفع. وتقول إننا نصحنا صاحبنا مضاف ومضاف إليه، فهي في محل جار. فنا في هذا المثال في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، فهي مشتركة كما ترى بين الرفع والنصب والجر. وأما ما يكون مشتركا بين محلي النصب والجر فثلاثة ضمائر بارزة متصلة، وهي ياء المتكلم، كاف الخطاب، وهاء الغيبة. تقول نصحني معلمي، نصحني هذه ياء المتكلم، نصحني فهي في محل نصب. معلمي جر ومجرور، فهي في محل جر، فياء المتكلم تكون في محل النصب وفي محل الجر، كما تقول نصحني معلمي، فالأولى في محل نصب والثانية في محل جر. كاف الخطاب تقول نصحك معلمك، نصحك الكاف في محل الأولى، نصحك في محل نصب، معلمك في محل جر، جر ومجرور. هاء الغائب تقول نصحه معلمه، فالهاء الأولى في محل مفعول به، نصحه في محل نصب، والده والد مضاف والهاء مضاف إليه، فهي في محل جر. ما يختص بمحل الرفع من الضمائر المتصلة خمسة، وهي تاء الفاعل وألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة المخاطب. ما هي ضمائر الرفع المتصلة؟ تاء الفاعل، وتاء الفاعل هذه تكون على حسب ما تسند إليه. تقول أخلصت، أخلصت، أخلصت، أخلصتما، أخلصتم، أخلصتن العمل لله تبارك وتعالى. فهذه التاء في هذه الأمثلة جميعا هي تاء تاء الفاعل، تاء الفاعل وألف الاثنين والأخلصا وأول الجماعة أخلصوا، نون النسوة أخلصنا، ياء المخاطبة تقول أخلصي. الأمر سهل كما ترى، لله الحمد والمن. هنالك مواضع يستتر فيها الضمير وجوبا، يستتر فيها الضمير وجوبا، مثل فعل الأمر للمفرد المخاطب تقول اجتهد، فالفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. فعل الأمر للمفرد المخاطب، الفعل المضارع المبدوء بالهمزة تقول مثلا أصوم يوم عرفة رغبة في ثواب الله، أصوم الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. كذلك الفعل المضارع المبدوء بالنون، فعل مضارع المبدوء بالهمزة كما في أصوم، الفعل المضارع المبدوء بالنون تقول نستقبل العيد فرحين، نستقبل أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره نحن، نستقبل نحن، نستقبل العيد فرحين. الفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب للواحد المذكر، مثل إنك تتقن، تتقن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أي تتقن أنت عملك. إذا كان فاعلا لفعل التعجب تقول ما أحسن العلم، فأحسن فعل ماض للتعجب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. أهم المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا هي ما هي؟ فعل الأمر للمفرد المخاطب، لما تقول اجتهد، ثم فعل المضارع المبدوء بالهمزة، الفعل المضارع المبدوء بالنون، الفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب للواحد المذكر، وإذا كان فاعلا لفعل التعجب، إذا كان فاعلا لفعل التعجب. وأهم المواضع التي يستتر فيها الضمير جوازا المضارع المبدوء بالياء، المعلم يتفانى في الشرح، يتفانى هو وكل فعل أسند إلى ضمير الغائب أو الغائبة. زيد تفوق، عائشة فرحت، ففاعل تفوق وفاعل فرحت مستتر جوازا لأنه يصح وضع اسم ظاهر في محل الضمير. فتقول زيد تفوق أخوه، زيد تفوق أخوه، فصح أن نضع اسما ظاهرا في مكان الضمير وحينئذ يقال إنه مستتر جوازا. أما إذا لم يصح أن نضع الاسم الظاهر في مكان الضمير فقد استتر وجوبا، استتر وجوبا. إذا قل زيد تفوق أي تفوق هو، فالفاعل ضمير مستتر جوازا، تقديره هو، لأنه يصح أن تقول زيد تفوق أخوه، زيد تفوق أخوه، فصح أن نجعل الاسم الظاهر في مكان الضمير. وكذلك إذا قلت عائشة فرحت فصح أيضا أن تضع اسما ظاهرا في مكان الضمير، فتقول عائشة فرحت أمها بنجاحها أو بتفوقها، فرحت أمها، فهذا مستتر جوازا. لا عليك، هذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى ستجد أثره في نفسك بعد حين، فاصبر ولا تكن من القانطين. الآن الضمير بارز ومستتر، البارز منفصل ومتصل، المنفصل رفع ونصب، والمتصل رفع ونصب وجر. الضمير البارز المنفصل الذي هو للرفع متكلم ومخاطب وغائب، المتكلم أنا ونحن اثنان للمتكلم للرفع، في الضمير المنفصل البارز اثنان أنا ونحن، والمخاطب خمسة والغائب خمسة أيضا. وكذلك في النصب، فضمائر النصب المنفصلة البارزة على ثلاثة أقسام أيضا، متكلم ومخاطب وغائب. المتكلم اثنان وهما إيايا وإيانا، وضمير الرفع المنفصل الذي للمخاطب هو أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، والذي للغائب من ضمائر الرفع المنفصلة البارزة هو وهي وهما وهم وهن. وأما في النصب عند ما يكون الضمير للمخاطب إياك وإياك وإياكما وإياكم خمسة أيضا، وأما الغائب فخمسة أيضا، إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. المتصل البارز للرفع خمسة، وهي تاء الفاعل، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، ونون النسوة. المشترك بين النصب والجر ثلاثة، وهي ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وهاء الغيب. المشترك بين الرفع والنصب والجر ضمير واحد وهو نا. المستتر الذي ليس له وجود في الكلام ولكن يكون مستترا، وقد يكون مستترا على سبيل الوجوب وقد يكون مستترا على سبيل الجواز. هذا هو أول المعارف، الاسم المعرفة هو الذي يعين ما يطلق عليه أو ما يدل عليه، النكرة بلا تعيين، وهذا الذي يكون معرفة على سبعة أقسام. أول هذه الأقسام الضمير وقد مر، والعلم. العلم اسم يدل على معين بحسب وضعه بلا قرينة، لأن الضمير يدل على المعين بقرينة. ما هي القرينة؟ التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فإذا الضمير يدل على المعين بالقرينة، وأما العلم فيدل على المعين من غير قرينة بحسب الوضع اللغوي. فهو اسم يدل على معين بحسب وضعه بلا قرينة. أسماء البلاد، أشخاص، الدول، القبائل، الأنهار، البحار، الجبال، كلها أعلام، اسم وضع لتعيين مسماه بذاته دون حاجة إلى قرينة خارجة عن لفظه. بقية المعارف تعين بقرينة، وأما العلم فيعين بلا قرينة لأصل الوضع. ما هي أنواع العلم؟ ثلاثة أنواع. العلم ثلاثة أنواع: كنية ولقب واسم. كنية ولقب واسم. الكنية كل مركب إضافي بدأ بأب أو أم، أبو الحسن، أم سليم، فكل ما كان مركبا إضافيا بدأ بأب أو أم فهو كنية. اللقب ما أشعر برفعة أو ضعة، ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته، أو ما أشعر بمدح أو ذم، تقول زين العابدين، هذا لقب وهو يشعر بالمدح، زين العابدين، الرشيد، الأعشى، الشنفرة. وكأن يعرف الشخص بنسبة، يعرف بنسبة، كما يقال الهاشمي، التميمي، المصري، البغدادي. فإذا كان الشخص يعرف بتلك النسبة فهو لقب أيضا. فإذا ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته هو لقب. ما اللقب؟ ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم، أو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته. تقول الرشيد، تقول الجاحظ، هذا لقب لأبي عثمان عمرو بن بحر المعتزلي، صاحب فرقة الجاحظية، فرقة برأسها مع إمامته في الأدب، إلا أنه كان زائغا ضالا في الاعتقاد. تذكرون قصتها مع المرأة التي أتت بالصائغ وجاءت إلى الجاحظ وكان جالسا، فقالت للصائغ مثل هذا، وانطلقت. فأقبل الجاحظ على الرجل قال ما هذا الذي صنعت هذه المرأة؟ هل في عقلها لوثة؟ ما بها؟ قال هذه المرأة جاءتني فقالت أريد أن تصوغ لي شيئا من الحلي من الذهب على صورة شيطان. فقلت لها ولكن يا أمة الله أنا لم أرى الشيطان. قالت سأريك. فجاءت بي إليك وقالت مثل هذا. كان جالسا يأكل يوما فمرت به امرأة طوال، فقال يريد أن يداعبها، فقال انزلي حتى تأكلي معنا. فقالت بل أنت فاصعد حتى ترى الدنيا. الجاحظ لقب أم كنية أم اسم؟ لقب. هو أبو عثمان، هذا كنية، عمرو ابن بحر، عمرو اسمه، الاسم هو ما ليس كنية أو لقبا، كما تقول سليمان وعائشة. إذا اجتمع الاسم واللقب قدم الاسم وأخر اللقب، هارون الرشيد، إلا إذا اشتهر اللقب فيجوز تقديمه، إنما المسيح عيسى بن مريم، فقدم اللقب على الاسم. الأصل أن يكون الاسم مقدما على اللقب، إلا إذا اشتهر اللقب فإنه يقدم على الاسم، كما في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم. أما الكنية فيجوز تقديمها وتأخيرها على الاسم واللقب. تقول أبو الطيب أحمد المتنبي، وتقول أحمد المتنبي أبو الطيب. فإذا الكنية، ما الكنية؟ كل مركب إضافي بدأ بأب أو أم. وما اللقب؟ ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته. ما الاسم؟ ما ليس كنية أو لقبا. كيف ترتب هذه الأقسام؟ إذا اجتمع الاسم واللقب قدم الاسم وأخر اللقب، كما تقول هارون الرشيد، إلا إذا اشتهر اللقب فإنه يقدم على الاسم، مثل إنما المسيح عيسى بن مريم. أما الكنية فيجوز تقديمها وتأخيرها على الاسم واللقب. اسم الإشارة هو القسم الثالث من أقسام المعارف، واسم الإشارة هو ما وضع لمعين بالإشارة إليه، فهو يعين بقرينة الإشارة. فاسم الإشارة ما وضع لمعين بالإشارة إليه، هو ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية باليد ونحوها إن كان المشار إليه حاضرا، أو إشارة معنوية إذا كان المشار إليه معنا أو ذاتا غير حاضرة. ألفاظ الإشارة هذا، والهاء هنا هي هاء التنبيه، فيكون لفظ الإشارة ذا، ولذلك قال ابن مالك وذاني تاني للمسنى المرتفع، وذان تان، أنت تقول ذان هذان، وهاء تان، فهاء هذه للتنبيه. وأما ما يتعلق بالإشارة فما وراء ذلك، وهو ذا وذان وتان، كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة وذاني تاني للمثنى المرتفع. فألفاظ الإشارة هذا للمفرد المذكر، هذه للمفردة المؤنثة، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث. والذي للإشارة في هاتان تان، وأما الهاء فهي للتنبيه، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع مذكرا أو مؤنثا، هنا للمكان القريب، هناك وهنالك للمكان البعيد. هناك وهنالك للمكان البعيد وهنا للمكان القريب. فهذه هي أسماء الإشارة. ما هي؟ هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وهنا وهنالك لاسم الموصول. الأسماء الموصولة بدءا خاصة ومشتركة. الخاصة هي التي تفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث على حسب مقتضى الكلام، كالذي والتي، هذه تفرد، الذي التي، وتثنى اللذان واللتان، وتجمع الذين واللذون أيضا، الذين واللاتي واللائي، فهذه تفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، فهذه أسماء موصولة خاصة. وأما المشتركة فهي التي تكون بلفظ واحد للجميع فيشترك فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، مثل من وما وذا وأي وذو، فهذه كلها أسماء موصولة مشتركة تكون بلفظ واحد للجميع، للمذكر والمؤنث وللمفرد وللمثنى وللجمع. الاسم الموصول ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده تسمى بصلة الموصول. الجملة التي تكون بعده هي صلة الموصول، ومعلوم أنها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. لذلك تأتي أنت إلى جملة صلة الموصول وتقول والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. هذه الجملة هي التي تكون واسطة للدلالة على المعين. الاسم الموصول هو ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده تسمى بصلة الموصول. ما هي ألفاظه؟ الذي للمفرد المذكر، التي للمفردة المؤنثة، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين لجمع الذكور، واللاتي واللائي لجمع الإناث، من للعاقل مذكرا أو مؤنثا مفردا أو مثنى أو جمعا، وهذه من الأسماء الموصولة المشتركة. وكذلك ما ولكنها لغير العاقل، يعني في الغالب من الاستعمال، وقد تأتي أيضا للعاقل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما لغير العاقل مذكرا أو مؤنثا مفردا أو مثنى أو جمعا. صلة الموصول، الاسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد ومحل من الإعراب. فلننظر في هذه الأمور. صلة الموصول تكون جملة دائمة، قد يلي الموصول ظرف أو جار ومجرور. تقول أنفقت ما معي، أنفقت ما معي، معي جار ومجرور. أديت ما علي، ما اسم موصول مشترك، أديت ما علي جار ومجرور. وحينئذ يتعلق كل منهما بفعل محذوف، ومن ذلك يتضح أن الصلة لابد أن تكون جملة، حتى ولو ولي الاسم الموصول جار ومجرور أو ظرف، لأنه لابد حينئذ أن يتعلق كل منهما من الظرف أو الجار والمجرور بفعل محذوف. فإذا الصلة لابد أن تكون جملة. صلة الموصول تكون جملة دائما فعلية أو اسمية، والجملة الفعلية لابد أن تكون جملة خبرية، لابد أن تكون خبرية. تقول قال ربنا تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يشترط في جملة الصلة أن تشتمل على ضمير يربطها بالموصول ويطابقه في النوع والعدد، يسمى هذا الضمير العائد، يسمى هذا الضمير العائد. قد يحذف العائد إذا فهم من الكلام مع حذفه، وأكثر ما يكون ذلك إذا كان ضميرا متصلا منصوبا، منصوبا بفعل، فقوله تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي والله يعلم ما، أين العائد هنا؟ والله يعلم ما تسرونه وما تعلنون، أي وما تعلنونه، فحذف العائد لأنه فهم من الكلام. المعرف بأل اسم النكرة دخلت عليه أل فتعين بها وصار معرفة. تقول بنيت في البلاد، في البلاد، بنيت في البلاد مساجد كثيرة، وكان لهذه المساجد أثرها في النهضة الدينية والمعرفة بالعلم الشرعي. أل المعرف بأل من أنواع المعارف، وأيضا من أنواع المعارف المضاف إلى معرفة. اسم النكرة اكتسب التعريف من إضافته إلى إحدى المعارف السابقة، على حد قول العوام من جاور السعيد يسعد، فتقول نيلنا مثلا، نيلنا من أطول أنهار العالم، المضاف إلى معرفة. فالمضاف إلى معرفة اسم النكرة اكتسب التعريف من إضافته إلى إحدى المعارف السابقة. المعرف بالنداء اسم النكرة اكتسب التعريف من قصده بالنداء، تقول يا مسلم لا تبتئس لك الغدو، يا مسلم اتق الله. فهذه أنواع المعارف، ما هي؟ الضمير والعلم واسم الإشارة، الاسم الموصول المعرف بأل، المضاف إلى معرفة أو إحدى المعارف السابقة، وثم المنادى المعرف بالنداء. اسم النكرة اكتسب التعريف من قصده بالنداء. الاسم ينقسم بعد ذلك إلى مقصور ومنقوص وصحيح. صلى الله أن يصحح لنا ولكم الدين، وأن يعافينا وإياكم من الهم والحزن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.